يقول قرأت في أحد الكتب بأن قراءة الفاتحة عند عقد الزواج بدعة، فهل هذا صحيح؟ وخصوصا أننا في بلدنا نقرأ الفاتحة عند الشروع في الخطبة، وهل قراءتها عند عقد القران بدعة بعد انتهاء من تحرير العقد أم لا؟ وجهونا. السنة قراءة خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه عن المسؤول، ثم بعد قراءة خطبة الحاجة يقول زوجتك ويقول قبلت، يقول زوجتك والزوجة وقبلت هذا الزواج، حضر شهدين عدلين، ولما يعرف خطبة الحاجة وحمد الله قال الحمد لا في بأس، تقوم مقامها. اللي ما يعرف المهم انه يحمد الله ويثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجي العقد، لكن اذا قرا خطبه الحاجه مثل ما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحن ونستعين الى اخره، كان هذا هو السنه. لا ما تعرف تبع الخطبه تبع خطبه الحاجه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.